سنة أبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس، باب ما جاء في القميص، باب ما جاء في القميص. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى أبو إسحاق التميمي الرازي، قال أبو حاتم الرازي هو أتقن من محمد بن مهران، أو قال هو من الثقات. وأبو زرع أيضا قال وأتقن من أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا علو في التوثيق. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي، قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني روى الفضل بعض المناكير. أبو حاتم الرازي قال صدوق صالح، والحق أنه ثبت. قال عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي القاضي قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن عبد الله بن بريبة بن الحصيب الأسلمي، وهو من الثقات، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، ووثقه أحمد وغيره، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه، وهي أم زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، وهي التي يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عيال وسني كبير، وقالت لي غيرة، حتى فند لها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعللت به وتزوجها بعد ذلك، فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها أرضاها. وأرى أنها كانت مكافأة عندما قال لها النبي: قولي أخلف لي خيرا منها بعد موت أبي سلمة. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ ثم قالت: ما بد، سمعت وأطعت. فقالت: وأخلف لي خيرا منها، فأخلف الله عليها خيرا بأن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وفي رواية أخرى قال: حدثنا زياد ابن أيوب، وهو زياد ابن أيوب الطوسي البغدادي، قال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ليس به بأس، ووثقه غيرهما. قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح أبو تميلة الأنصاري، وهو من الثقات، قال ابن معين ليس به بأس. وفي رواية قال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي قال ثقة في الحديث. نعم، وإن كان في بعض الكلام. قال حدثني عبد المؤمن بن خالد الحنفي أبو خالد المروزي، وثقه ابن معين، وأيضا ذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به. قال عن عبد الله بن بريدة على مر علينا عن أبيه، هو بريدة بن الحصيب، وهو صحابي، وهذه فيها من لطائف الإسناد رواية الصحابي عن الصحابي، وأيضا بأن عبد الله بن بريدة له في الحديث شيخان، الشيخ الأول أم سلمة أبوه بريدة بن الحصيب، والشيخ الثاني أم سلمة، فهو روى عن أبيه ثم علا وروى عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه. قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله، لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. ورواية الثالثة إسحاق بن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهاي، قال حدثنا معاذ ومعاذ بن هشام الدستوائي، وهو فيه كلام، لذلك معين قال ليس بالقوي. وكان يرى القدر على ما أظن، كان يرى القدر، لذلك تكلم عنه، فهو صدوق له وهام يرى القدر. عن أبي وهشام الدستوائي، وهو من الثقات الأثبات، هشام الدستوائي من الثقات الأثبات، وثقه العلماء. نعم، والحق أنه أيضا رمي بالقدر، هشام أيضا رمي بالقدر. قال عن بديل بن ميسرة العقيلي البصري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صدوق، والنسائي قال ثقة. عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب متفق على ضعفه. قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كانت كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ. طيب، هذه الأحاديث تبين لنا فضل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب. أنا أريد أن أقول شيئا في هذا الباب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، من الأفعال التعبدية وهذه التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك الأفعال العادية، وهذه الأفعال قد يأتي بها المرء تحببا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بها وهو يضمر في نفسه التعبد لله جل في علاه بالتأسي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عموما: لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعادات تنقلب بالعبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. والزي الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحبه المرء ولبسه وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حين لبسه، فهذا الذي نقول فيه بأنه قد ائتسى برسول الله. أما إن لم يكن يعني الأمر عليه أنه من توى بذلك ووافقت العادة العادة، فليس له في ذلك الأجر. لكن هنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص. طب هذا القميص، حبه للقميص كانت عادة أم المسألة تشعر بعبادة؟ هذه مهمة فارقة، لأننا لو فعلنا ذلك وعلمنا أنه فعل ذلك ويشعر بشيء من العبادة فهي عبادة، فحبنا للقميص عبادة. أو كانت عادة، فالمرء قد يلبس القميص لأنه وافق عادته أو هواه، أو يخلعه لأنه لم يوافق عادات قومه ولا بلده، فلا يلام. لكن الحق بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص يشعر بالعادة والعبادة، يشعر بالعادة والعبادة. ولأن علماءنا يقولون كان القميص أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الإزار والرداء لأمور. الأمر الأول: الإزار والرداء يعني أقرب إلى التفاخر منه إلى التواضع، والقميص أقرب إلى التواضع، وهذا إشعار فيه تعبد، إشعار تعبدي. وأيضا القميص أستر، لأنه لو لم يلبس شيئا تحته وكان به يعني فيه ثقل، فهو يعني يكون ساترا لكل البدن، وليس كذلك الإزار ولا الرداء. فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وهو أخفض للتواضع، يعني هو أقرب إلى التواضع. فإذا نقول هي كانت عادة، وكانت يعني أيضا فيها إشعار بالعبادة، فمن لبس القميص وأحب القميص علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص، فنقول بأنه بذلك يتعبد لله جل في علاه. وأيضا قد وردت الأدلة أن حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص كان يحب البياض من القميص، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني البسوا البياض من الثياب، قال: وكفنوا فيه موتاكم. فكان يحب القميص ويحب أيضا البياض، فله في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له مأرب في هذا الباب، وكما قلنا فيه إشعار تعبدي. فكان أحب الزي الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو القميص، فمن ارتدى ذلك وقد انتوى التأسي برسول الله على الإطلاق له الأجر. وأيضا لو علم بأن فيها الإشعار التعبدي فكان ينتوي التأسي، وأيضا مسألة التطبيق التعبدي في هذا الباب، فهذا هو الخير، كل الخير عندما يلبس هذا القميص ويعتز به. لأن في كثير من إخواننا تراهم ينكرون، يعني كنت أعرف طائفة يعني لا هي تعلمت فوقفت عند جهلها، تعلمت فرفعت الجهل عن نفسها، ولا هي وقفت عند جهلها وسكتت. فكانوا ينكرون، يقولون: هؤلاء أصحاب السواك وأصحاب القميص القصير، من باب الاستهزاء عليهم، وكأنهم في العصر الحجري، وهم أجهل ما يكونون. يعني الذين يفعلون ذلك هم أجهل ما يكونون، وهؤلاء الذين أيضا يتنطعون ويقولون بتقسيم الدين لقشر ولباب، والذين يقولون يعني أنتم تتركون العظام من المسائل وتتمسكون بصغار المسائل. لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه، لا يمكن أن يقام الدين إلا بالإحاطة بجميع جوانبه، وأنه ليس في الدين قشر ولباب، الدين كله متكامل، وأنت لا تدري ما الذي ينجيك عند ربك، كبار الطاعات ولا صغار الطاعات، لا تدري ما الذي قبل، ولا تدري كيف يكون لك القيمة عند الله جل في علاه. فالحق في هذا الباب أن هذا عز للمسلم بأنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الثياب إلى الرسول القميص. فأنت إن سئلت عن ذلك معناك تستطيع أن ترتدي غيره، وتستطيع أيضا أن تكون في أي حلة قشيبة في غير القميص، لكنك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فأنت تحب أن تكون كذلك، وهذا عز لك. كنت أتذكر مرة ذهبت إلى المدرسة، وهذا من القليل الذي كنت فيه، كنت أدرس هناك، فالمدير نفسه مدير الإدارة رآني بزي هكذا، قال ما هذا، أنت تأتي مثل هذا الزي هنا؟ قلت له نعم، لما تأتي أنت بهذا الزي هنا؟ ورجل بقى عنده الجرافات، قلت له أنا أعتز بالزي الذي أرتديه، هل تعتز أنت بالزي الذي ترتديه؟ نظر إليه متعجبا، قلت له أنت تعتز به، أنا أعتز بزي. ثم بينت له على فصل المسألة، وقلت له كما لا أنكر عليك لا تنكر علي في هذا الباب، أنا أرى في نفسي أنني أتعبد الله بذلك، أما أنت فأنت تنجر لغيرك تعتز بأناس لا قيمة لهم، لا قيمة لهم، أنت تعتز بأناس في حقيقة الأمر أنهم لا قيمة لهم، أما أنت عندما تكون في هذه الهيئة فأنت تعتز بنفسك لأنك تتفاخر بأنك تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القميص، وكما قلت اللون كان أحب إليه البياض. أما الحديث الأخير، وإن كان حديث في شهر ابن حوشب وهو ضعيف، قالت كانت يده أن أكم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ، ولذلك قال بعض العلماء أن الإسبال أيضا في كم القميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ما أسفل الكعبين ففي النار، ولكن الإسبال إلى الكعبين حقا ليست في اليد، وإن كان قالوا الإسبال في القميص والعمامة لأنه ورد أحاديث وأثار بذلك، لكن البعض يرى بأن كم القميص لا يكون إلا للرسخ، لأن هذا يعني أقرب إلى التواضع، وأنه لو كان فوق ذلك فهو أقرب إلى التفاخر، فكان كم يدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص إلى الرسخ، هذا الأحوط وهذا الأفضل للإنسان، لكن لو كان فوق ذلك حتى لو إلى أطراف الأصابع ليس فيها ثمة شيء، كيف ذلك؟ لأنه قد ورد في ابن حبان وفي غيره بسند صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أطراف الأصابع، كما ورد عن مجاهد عن مسلم من طريق رواه ابن حبان من طريق مسلم بن يسار عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين، فكل القمص فوق الكعبين لأن الإنسان قال ما أسفل الكعبين ففي النار، قال فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه، مستوى الكمين بأطراف الأصابع، لا وهذا الذي يقدم، يعني هذا الذي يقدم، ولا تقول بأن الرسخ من السنة أبدا لأن الحديث ضعيف، لكن عند من حسنه قد يقول بذلك، وإن قلنا تنزلا بصحة الحديث فيكون الجمع بين الحديثين أنه على الجواز أن يكون الكم إلى أطراف الأصابع، والأكمل أن يكون للرسخ. لو قلنا بالصحة فنقول على الجواز أن يكون كم القميص إلى أطراف الأصابع، ولكن عند الرسخ إذا وصل إلى الرسخ يكون هذا هو الأكمل، يكون هذا هو الأكمل، والحق بأنه يعني أقرب إلى التواضع كما قال كثير من علمائنا بأنه إن كان إلى الرسخ فهذا يدعو إلى التواضع دون التفاخر ودون النظر إلى النفس، هذا ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: ديننا دين السهولة واليسر، ديننا دين السهولة واليسر، من أين هذه الفائدة؟ كيف استنبط هذه الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ صلى الله عليه وسلم، أيوة، من أين هذه الفائدة؟ قلت ديننا دين اليسر، نعم ممتاز. طبعا إخواننا السودانيون حفظهم الله قد يقولون طبعا هنا تعلم أنه من السهولة واليسر عندهم في القميص أنه يجعل له جيبين، جيب أمامي وجيب خلفي عشان يتلبس من قدام خير، يتلبس من وراء خير، ما فيش مشاكل عنده في أي حاجة، أيما وجه ارتداه عليه فلا يكلف على نفسه العناء والتعب فيغيره، فهذه أيضا فيها من السهولة. قوله أحب إليه القميص يعني لا ينفي حبه لغيره، لا ينفي حبه لغيره كالإزار والرداء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي حلة حمراء، والحلة هي من الإزار والرداء، كان يرتدي حلة حمراء. قال الراوي قال ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء، يعني التي لها أعلام حمراء. من السنة التواضع في الزي، من السنة التواضع في اللباس، من السنة التواضع في اللباس. هذه فائدة ثالثة. لو في أي سؤال آخر تفضلوا. في أسئلة؟ نعم شيخ. أو تفضل. شيخ يقول هل ينكر على كل من لبس لباسه أسفل الكعبة؟ نعم، كل من لبس لباسا فاستطال به إلى أسفل الكعبين ينكر عليه، لأن العقوبة التي جاءت في الإسبال عقوبتان، عقوبة جاءت فيها بالتغليظ لمن أسدل وأسبل تكبرا وخيلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هذه عقوبة مغلظ فيها. وهناك عقوبة أخرى جاءت في الذي لم لا يرتديه خيلاء، قال ما أسفل الكعبين ففي النار، وهذه معناها أنها وسيلة للخيلاء. لذلك في مسند أحمد قال الإسبال مخيلة، الإسبال بذاته مخيلة، فلذلك لا يجوز الإسبال بحال من الأحوال. طيب السؤال الثاني، أشرف يقول هل الأستاذ أشرف فوزي يقول هل حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم النزل وبطن ومع إيش فيها؟ أنت تقصد هل يكون حجة في مسألة أن الصغيرة تصير كبيرة؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك، ولكن قد يتنوع في الصغائر حتى يختم له بها، فيختم المعصية والأعمال بالخواتيم. ولذلك شوف قال متى يؤخذ بها صاحبة تهلكه، يبقى يؤخذ بها عندما تختم له، فإذا خدم عليه بالمعصية فنعوذ بالله من ذلك يؤخذ بها والأعمال بالخواتيم. أم عبد تقول كيف القميص مفتوح؟ لا يا أمي، يا أمي سمعت خطأ، إخواننا السودانيين بيجعلوا لها جيب، ليس جيب الفتحة يعني تقصد، نعم، لا الجيب اللي هو ماذا يسمونه إيش؟ هو يعني عندنا نسميه جيب، نعم، اللي هو بيضع فيه أغراض والقلم والسواك، بيكون من الأمام ومن الخلف، عشان لابسه من الأمام صح ذلك، لابسه من الخلف صح ذلك، ولا يتكلف عناء التغيير. القميص الذي كان يرتديه وسلم هو القميص الذي يصل إلى الكعبين، القميص الذي يصل إلى الكعبين وله أكمام يضع يده فيها ويصل إلى الكعبين. نعم. يا أم يعني من الأمام في مقابل الوجه ومن الخلف في الظهر، عشان لو لبسه من أي وجه لا يعني يكون لا يتكلف عناء انه يغير مره ثانيه، يخلعه ويديره. نعم.